Book 2 59 59 في مكتب البريد 郵便局で أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ 一番近い郵便局はどこですか？ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ 次の郵便局までは遠いですか？ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ 一番近いポストはどこですか？ أحتاج لبعض طوابع البريد. 切手を2枚ください。 لأجل بطاقة ورسالة. はがきと封書です。 كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ アメリカまでの送料はいくらですか？ كم وزن الطرد؟ 小包みの重さは？ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ それを航空便で送れますか？ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ 何日ぐらいで着きますか？ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ どこか電話できるところはありますか？ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ 一番近い電話ボックスはどこですか？ هل عندكم بطاقات تليفون؟ テレフォンカードはありますか？ هل عندكم دليل تليفون؟ 電話帳はありますか？ هل تعرف مفتاح النمسا؟ オーストリアの国番号がわかりますか？ لحظة سأبحث عنه. お待ちください。調べてみます。 الخط مشغول باستمرار. ずっと話し中です。 أي رقم الذي اتصلت به؟ どの番号におかけになりましたか？ يجب أولاً أن تضغط الصفر. まずはじめにゼロをかけなければいけません。